ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قال إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال أنكحك إحدى بنتي هاتين ولا أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما